ويحرز الغنائم، ففتحوها، ولو لم يفعلوا لفتحها المسلمون بنصر من الله. هكذا فتحت دمشق في عهد الصحابة الأولين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بقادة كخالد بن الوليد وأبي عبيدة والقعقاع بن عمرو، ونسأله تعالى أن يفتح لنا هذه المدينة المباركة، مدينة دمشق، لتكون حصنا للمسلمين وعقر دار المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لم ننتهي من قصة القعقاع بن عمرو، فله بطولات ومواقف لا تنسى، وسنعرف في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ماذا فعل القعقاع بن عمرو في القادسية. رضي الله عن القعقاع بن عمرو، ورضي الله عن قائده خالد بن الوليد، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السيار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.